وإلى الشمائل المحمدية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: دخلت على عمر رضي الله عنه فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد رضي الله عنهم أجمعين، وجاء علي والعباس رضي الله عنهما يختصمان، فقال لهما عمر: أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ فقالوا: اللهم نعم. وفي الحديث قصة طويلة. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله وإياكم وإياه والمسلمين أجمعين: حدثنا الحسن بن علي الخلال، وهو ثقة حافظ من رجال الكتب الستة. قال: أخبرنا بشر بن عمر الزهراني. بشر بن عمر الزهراني ثقة من رجال الستة أيضا. قال: سمعت مالك الإمام إمام دار الهجرة ابن أنس عن الزهري الحافظ الإمام رحمه الله تعالى الفقيه الإمام الحجة عن مالك بن أوس بن الحدثان. مالك بن أوس بن الحدثان قال فيه الذهبي: إمام حجة من رجال الستة، إمام حجة، أدرك عمر وسمع منه رضي الله عنه، ومن ورعه أو قد يعد من أدبياته أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرات كان يكلفه بأن يقسم شيئا على المسلمين، فكان رحمه الله تعالى لا يبادر، مثل بعض الناس اليوم لو قيل له: عندي والله 100,000 ريال أو جنيه أو دولار زكاة، تستطيع أنت تعطيها للفقراء؟ قال: كيف ما أستطيع، أستطيع ونصف. لكن مالك بن أوس بن الحدثان كان يتعذر ويتهرب حتى يلزمه عمر إلزاما، لأن الإنسان إذا وثق به وكلف بعمل فإن الله يعينه، أما إذا طلب ها قال: عندكم تبرعات، عندكم أشياء، أنا مستعد، وقد تسرق يا أخي، قد تسرق في هذه الليلة وبعدين تتحملها في عنقك أمانة، تملص واهرب من هذه الحقوق، لأن حقوق العباد والآدميين على المشاحة تتمثل الأمانة للشهيد للذي قتل في سبيل الله في قعر جهنم. الشهيد لو قتل شهيدا وفرط في الأمانة فإنها تمثل له في قعر جهنم. نسأل الله السلامة والعافية في يوم لا درهم ولا دينار فيه، وإنما هي الحسنات والسيئات والأمانات، نسأل الله أن يرزقنا الأمانة في كل ما نأتي ونذر. قال مالك بن أوس: دخلت على عمر، قد دخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، كلهم شهود، وجاء علي والعباس يختصمان، فقال لهم، لأنهم جمع، فقال لهم عمر: أنشدكم، أي أستحلفكم، أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض. هنا استحلفهم بالله: أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ فقالوا: اللهم نعم. كلهم، شوف، عد: عبد الرحمن ابن عوف، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، علي والعباس كانوا من الرواة والشهداء الذين شهدوا لعمر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة. فأينما يدعيه أولئك الناس من أن أبا بكر وأن عمر كتموا وظلموا وما أعطوا حقوق فاطمة ولا أعطوا حقوق آل البيت. هذه شهادة بأنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث لا نورث ما تركنا صدقة، فقالوا نعم اللهم نعم. سند هذا الحديث صحيح، والحديث رواه البخاري ومسلم، وفي الحديث قصة طويلة وهي في صحيح مسلم أطول منها في صحيح البخاري، وقد ذكرت خلاصتها في المجلس الماضي من واقع رواية الإمام البخاري في صحيحه، من واقع رواية الإمام البخاري في صحيحه، وأن عمر دفع هذه الأرض التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعها لعلي والعباس، يعني هما وكلهما يتوليان رعاية هذه الأرض التي تركها رسول الله، ما تركها وراثة وإنما تركها لينتفع بها المسلمون وترد عوائدها لبيت مال المسلمين. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا، قال وأشك في العبد والأمة. قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بندار وهو ثقة من رجال الستة، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثقة حافظ إمام خرج له أيضا في الكتب الستة، حدثنا سفيان، هنا ما استطعت لم أتمكن من تعيينه، وهو إما الثوري وإما ابن عيينة ولا يضرنا، فهما إمامان ثقتان في أحد ها كلاهما كلاهما يروي عنهما عبد الرحمن بن مهدي ويرويان عن عاصم سفيان. نعم كلاهما يروي هذا، وراجعت مصادر التخريج وراجعت تعيين ما يتعلق بالمزي في تحفة الأشراف وهو يعين كثيرا من المهملين، لكن مثل هذه يقال علة لكنها غير قادحة لأن الإسناد كيفما دار دار على ثقة. عن عاصم بن بهدلة، عاصم ابن أبي النجود المقرئ المشهور وهو إمام حجة، وثقه في الحديث يحيى بن معين وأحمد وأبو زرعة، لكن وقعت له أوهام في رواية الحديث، ولذلك لعل الأوفق في عاصم بن بهدلة أن يقال ثقة له أوهام، ثقة له أوهام، مع مراعاة أن الحافظ ابن حجر قال له فيه صدوق له أوهام. انتبه لهذا لأنه فيه إفراط وتفريط، بعض الناس إذا ذكر عاصم قال صدوق له أوهام ونسي توثيق الأئمة أحمد وابن معين وأبو زرعة، أو إذا ذكر عاصم نظروا إلى قراءته وأنه لا يشق غباره في القراءة، ما يحتاج في القراءة ما يتوقف أبدا يسأل عن القراءات ولا يسأل أحد عنه فيما يتعلق بقراءة القرآن وحفظه، لكن الحديث عن زر بن حبيش وهو ثقة مخضرم، والخضرمة هي إدراك الجاهلية والإسلام، عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دينارا ولا درهما، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا، وأشك في العبد والأمة. والذي شكها هنا هو زر بن حبيش، هذا الإمام المخضرم راوية الحديث عن عائشة أم المؤمنين، قالوا أشك، الذي شك هو زر بن حبيش، وشكه هنا في هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ذكرت عائشة رضي الله عنها العبد والأمة، والجواب نعم ذكرت العبد والأمة كما في صحيح البخاري قالت رضي الله عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا عبدا ولا أمة ولا عبدا ولا أمة. والمراد لا عبدا ولا أمة، النفيها هنا للمراد بالباقين على الرق، يعني لم يترك عبدا ولا أمة إلا قد أعتق. وأما المعتقون فهم عدد بقوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سند هذا الحديث حسن، ومن يوثق عاصما يقول صحيح. والحديث أخرجه البخاري مسلم من طريق الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها. وهذا الأثر في معنى الأحاديث المرفوعة التي مرت لا نورث. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما، إلى آخر الحديث، وهو بمعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة. وبقي باب أخير هو آخر باب، وهو رقم 56 من كتاب الشمائل المحمدية. وهذا الباب عنوانه يدل على فقه الإمام الترمذي، حيث إنه ختم الشمائل المحمدية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام بباب في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. باب في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. وسيذكر قرابة الثمانية روايات من الروايات التي فيها بيان رؤية المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم في المنام، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صفته وهيئته التي وصفه الصحابة بها، هي من المبشرات إن شاء الله.